بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه المحاضرة الخامسة في شرح مقدمة في أصول التفسير للشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصل بنا الحديث إلى طبعا بعض أسباب اختلاف السلف في التفسير، ومنها أن يكون اللفظ مشتركا أو متواطئا أو مترادفا، فيحصل بسبب ذلك الخلاف بين المفسرين. وهنا الشيخ يطرق موضوعا أيضا هاما كما يتضح على الشاشة، يقول أن العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قول عز وجل: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. وقال التحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك أو يصدونك، وكذلك قوله: ونصرناه من القوم، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروي أو يروى بها ونظائره كثيرة. هذه المسألة إخواننا اللي بدأ بها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي مسألة مهمة، وهي تتعلق بخلاف النحاة، لكن لها تأثير وأثر في فهم الآيات وتفسيرها. فعلماء العربية نعلم أن هناك مدرستين كبيرتين من مدارس النحاة، المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. اختلف علماء العربية في الأحرف اللي هي أحرف المعاني، مثل من وإلى وعن، الحروف التي تفيد معنى. هذه الأحرف اللي هي أحرف المعاني اختلفوا منها فيها على قولين. هل منهم من يقول أن هذه الأحرف قد ينوب بعضها مكان بعض؟ يعني إيش ينوب؟ يعني يأتي حرف يعني بمعنى حرف آخر. فما مثلا أقول لك إن من حرف الجر من معناه ابتداء الغاية، أقول: خرجت من البيت إلى المسجد. فمن تفيد ابتداء الغاية، ابتداء طريقي كان من البيت وانتهاء إلى الإيش؟ إلى المسجد. فمن تفيد ابتداء الغاية، وإلى تفيد انتهاء الغاية. فنأتي في بعض الآيات أو في بعض الأساليب العربية إن هم قد يستعملون هذا الحرف اللي هو من، لكن يكون له معنى جديد غير المعاني المعروفة له. وكذلك حرف مثلا إلى، وكذلك حرف على، كل حرف من الحروف هذه له معنى معروف عنه. على تفيد الاستعلاء، وإلى تفيد الانتهاء الغاية، ومن تفيد ابتداء الغاية، وفي تفيد الظرفية، وعن تفيد المجاوزة، وهذا مذكور في كتب النحو. لو قرأنا ودرسنا الآج الرومية كل حرف من هذه الحروف له إيش؟ له معنى يعني معروف عنه. فهنا هل يجوز في بعض الاستعمالات أن هذه المعاني تأتي لغير هذا الحرف، يعني تأتي له معاني أخرى جديدة؟ فأقول لك مثلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فيقولون هنا على بمعنى في، لأن هي المستعمل دخل المدينة في حين غفلة، ويقولون على هنا بمعنى في. من أنصاري إلى الله، يقول لك: من أنصاري إلى الله، يعني معنى مع الله. ففي بعض العلماء، هذا مذهب من المذاهب، يقول أن الأحرف ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. مثل هذا في المثال اللي عرضه شيخ الإسلام في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قالوا أن إلى هنا في قوله إلى نعاجه بمعنى إيه؟ بمعنى مع، يعني ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، هكذا قال بعضهم. القول الثاني أن هذا الكلام ليس صحيحا، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو إيش؟ أن الفعل الذي يستعمل مع هذا الحرف، أو مشتقات الفعل التي تستعمل مع هذا الحرف، إذا كانت العادة أن هذا الفعل يتعدى بنفسه، يعني إيش يتعدى بنفسه؟ يعني ينصب مفعولا به بدون واسطة، يعني بدون حرف جر. مثل أقول مثلا: أردت الخير. ماذا تريد؟ أقول لك: أريد المسجد، أريد المدرسة. فالفعل مثلا أريد هذا يتعدى بنفسه، يعني بنفسه مباشرة ينصب مفعول به. ما يحتاج أن أنا أقول لك أريد بالمدرسة أو أريد في المدرسة، ما يحتاج هذا، تمام؟ فممكن الفعل يكون أصله أن يعد بنفسه أو يعد بحرف جر، ثم تخالف هذه العادة ويؤتى بحرف جر آخر. فليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني هو نفس الحرف الذي يعني اعتيد ذكره مع هذا الفعل. فهنا على هذا القول الثاني أن قوله سبحانه وتعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ليس معناها مع نعاجه، وهذا يعني يجعل الكلام يعني سطحي وما فيه عمق. ولكن الذي اختاره هذا الفريق الثاني وهم أهل البصرة، فالقول الأول اللي هو جواز أن ينوب الحروف بعضها عن بعض هو قول نحاة الكوفة، والقول الثاني أنه لا يصح هذا الكلام وهو مذهب نحاة البصرة. يقول وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هو الصحيح. فهذا الكلام لماذا رجحه شيخ الإسلام، لماذا هو الراجح؟ السبب في ذلك أمران. الأمر الأول أن هؤلاء النحاة لم يقولوا بأن الحرف يكون بمعنى حرف الآخر، وإنما قالوا بأن الفعل نفسه، الفعل الذي مع الحرف أو المشتق الذي مع الحرف هذا، هو الذي ضمن معنى فعلا آخر. يعني إيش ضمن؟ يعني كأنه أفاد معنى الفعل المباشر وأفاد معه معنى آخر تضمنه مع المعنى الرئيسي. هنضرب ذلك أمثلة. فيعني سبب ترجيح قول البصريين أن ذلك يفيد أنه أبلغ، أن الكلام يكون أبلغ وأشمل للمعنى وزيادة، وأيضا فيه المحافظة على الحرف أن يبقى على ما هو عليه في معناه المستعمل له. فالقول بالتضمين اللي هو قال به العلماء البصرة اللي هو القول الراجح هو أعرق في البلاغة من القول بأن الحروف تأتي بمعنى بعضها البعض، لأنه يبقى سؤال لمن يقول بتعاقب الحروف، وهو أن المتكلم ما ترك المعنى الظاهر إلى هذا المعنى إلا لسبب، خصوصا إذا علم أن النص يستقيم بالحرف الذي يزعم فيه أنه ينوب مكان الحرف الآخر. فلو قيل مثلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، فهنا الكلام واضح ولما كان في المعنى ولما كان أي إشكال، لكن لما ترك هذا الظاهر واخترنا حرفا آخر لا يتناسب مع الفعل، فإن ذلك دليل على إرادة معنى يحتاج إلى إيه؟ إلى بحث وإلى تنقيب، اللي هو يسمونه بالتضمين. فلو أردنا أن نعرف التضمين، ما هو التضمين؟ التضمين هو أن هو يأتي في الفعل وشبه الفعل. يعني إيش شبه الفعل؟ طبعا إخواننا الدارسين نحو يعرفون أن هناك من المشتقات من يقوم مقام الإيش؟ من يقوم مقام الفعل. يعني أقول لك مثلا اسم الفاعل، يعني مثلا أنا عندي الفعل ضربة، تمام؟ الفعل ضربة، اسم الفاعل منه إيش؟ ضارب، واسم المفعول منه مضروب. دي مشتقات، المشتقات دي أيضا قد يأتي معها التضمين، يعني ليس بالضرورة أن يكون فعل مباشر، ممكن يكون مشتق من الإيش؟ من المشتقات. يعني مثلا ما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، تمام؟ هنا حقيق بمعنى إيش؟ حريص مثلا، أو جدير، حريص على ألا أقول على الله، يعني حريص على ذلك. طيب في قراءة صحيحة قرأ بها الإمام النافع حقيق علي، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، يعني هنا حقيق على ألا، يعني جدير بألا، هي في قراءة الجمهور يعني جدير بألا أقول على الله، وحقيق حقيق علي يعني واجب علي. فممكن يعني يحصل التضمين في نفس الإيش؟ في نفس المشتق، مثل كلمة حقيق ومثل يعني كلمات أخرى ستأتينا إن شاء الله في الأمثلة. طيب يبقى ما هو التضمين؟ التضمين شرحه باختصار هو أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه ويدل على هذا المعنى الآخر حرف الجر المذكور مع اللفظ. يعني مثلا أنا هنا ضربت بمثال بإيش؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أين الفعل هنا؟ ها؟ أو أين الكلمة المشتقة اللي هي فيها التضمين؟ ها؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ها؟ سؤال، كلمة سؤال، سؤال نعجتك إلى نعاجي. كلمة سؤال هي الإيش اللي إحنا هنضمن فيها. السؤال هنا تضمن معنى آخر سنذكره الآن. فالعربي أو المتكلم باللغة العربية الفصيحة يريد أن يفهم المتكلم شيئين، يعني عايز يفهمك معنيين، وهو يريد أن يفهمك يعني مثلا فعلين أو يعني معنيين كل منهم يرتبط بفعل غير الآخر. فهنا لو كرر الفعل أو أتى بفعل آخر لصار الكلام فيه إطناب وفيه طول، لكن اللغة العربية تميل إلى الإيجاز وإلى الفصاحة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فهنا سؤال، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. السؤال لا يتعدى بإلى في العادة، فإذا يريد السؤال ومع السؤال شيء آخر، فعل آخر نستنتجه من حرف الجر المذكور وهو إلى. إلى هذا يناسبه إيش؟ يناسبه أن شيء يجمع إلى شيء وشيء يضم إلى شيء آخر. فإذا هم سألوا ومع السؤال ضموا شيئا إلى شيء. فلقد ظلمك بسؤال نعجتك، إذا هم سألوا وأيضا حصل منهم الإيش؟ الضم والجمع، وعرفنا هذا المعنى الآخر من خلال الحرف اللي هو إلى. تعال نأخذ مثال ممكن يكون أوضح شوي. قال تعالى ولا في كلام فرعون للسحرة، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا أصلبنكم في جذوع النخل. طيب جذوع النخل دي شيء يعني له تجويف، يعني له وعاء مثل الوعاء، يعني يوضع في شيء بداخله، ولا هو شيء مسطح؟ شيء مسطح، يعني جذع النخل ده شيء سطحي، يعني هم يصلبوا عليه. فكان المناسب للفعل أصلبنكم أن يقول إيش؟ أصلبنكم على جذوع النخل مثلا. المذهب الأول مذهب الكوفيين يقولون أن فيه هنا بمعنى على، أصلبنكم في جذوع النخل. لكن مذهب البصريين يقول لا، التصليب هنا على أصلا لا يكون إلا على الإيه؟ إلا على الجذع، ولكن هنا ضمن الفعل إيه؟ أصلب أيضا معنى آخر، يعني مثلا يثبتهم، أو يعني ليس مجرد التصليب إنما أفاد معنى فيه، أنه يعني أراد معنى آخر مع معنى التصليب. طيب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب ومن يرد فيه، الفعل يرد ينصب بنفسه، كان ممكن يقال من يرد فيه إلحادا، أراد الإلحاد، لكن هنا في حرف جر موجود يعني بإلحاد. الباء هنا لماذا دخلت الباء؟ يجعلنا نفكر، هل يرد هنا له معنى آخر غير الإرادة المعروفة؟ نعم، ممكن هنا يكون يعني يضمن معنى الهم. الهم يعني يهم بالشيء، يعني لو وضعت كلمة يهم فيه بإلحاد يستقيم حرف الجر الباء مع الفعل إيه؟ يهم. فإذا يرد تضمنت معنى الإرادة ومعنى الإيش؟ ومعنى الهم. فإذا العرب عمدة كلامه على الاختصار، والقرآن الكريم هو أعجز الخلق أن يأتوا بمثله. فهذا فيه من أسرار التضمين الشيء الكثير، وانتبه لهذه القاعدة، قاعدة التضمين، ثم انظر إلى كلام المفسرين فيها والتطبيقات عليها، سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسير. طيب وإذا فسر بعض السلف، طبعا انتقل شيخ الإسلام هنا إلى أمر آخر في المقدمة النافعة، يقول ومن قال لا ريب أي لا شيء. طبعا الأمثلة واضحة يا أخوانا هنا أيضا، ونصرناه من القوم، من القوم طبعا يناسب نصرناه إيش؟ على، لكن هنا جاء حرف من عشان يفيد أن الفعل نصرناه تضمن فعلا آخر يتناسب مع من، اللي هو إيش؟ اللي هو نجيناه، زي ما قال الشيخ الإسلام ضمن معنى نجيناه. لو قلت نجيناه من القوم الكلام متسق يعني متناسب، لكن نصرناه من القوم يبقى إذن هنا فيها بلاغة أخون، فيها بلاغة، أنه كان الفعل بدل أن يقول فعلين يذكر الفعلين معا ذكر فعلا واحدا، ودل على الفعل الآخر الغير المذكور بحرف الجر الذي جاء بعد ذلك. كذلك يشرب بها، المفروض يعني أو ما نقول مفروض، يعني المناسب ليشرب إيش؟ يشرب منها، تقول أشرب من البئر، أشرب من النهر، أشرب من النيل، وهكذا، تمام. لكن جاءت في الآية يشرب بها، يبقى تضمن ذلك أنهم سيشربون ويحصل لهم ارتواء. فلو قلت يرتوي بها يستقيم معنا المعنى، يبقى إذن يشرب أفادت الشرب وأفادت الإيش؟ أفادت الارتواء. طيب ومن قال لا ريب إلى شك، فهذا تقريب، وإلا فالرأي الشيخ هنا يتكلم عن يرجع تاني لمسألة الترادف، وإحنا حكينا الخلاف فيها المرة السابقة. يقول لا ريب بمعنى لا شك، هذا تقريب، يقول لك تقريب يعني فيه فرق بين الاثنين. وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما في الحديث. وفي الحديث أنه مر بضب حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك ضرب مثال بذلك الكتاب، قيل معناها هذا القرآن أن تبسل نفس أي تحبس، والآخر قال ترتهن. كل هذا أخوانا من اختلاف الإيش، من اختلاف التنوع وليس من اختلاف يعني التضاد. فكل هذه الأمثلة ترجع إلى مسألة قرب المعنى وتقريبه إذا كان في ترادف بين الكلمتين على القول بوجوده. فإذا فسر بعض السلف كلمة في القرآن الكريم بكلمة واحدة ثم أتى آخر وفسرها بزيادة على تلك الكلمة أو بكلمة أخرى، فقد يكون هناك أسباب لذلك، أنه يراعى المعنى المقارب كما يفسر الريب بالشك مثلا، هنا يراعى الشيء القريب منها، أو يراعى المعنى الذي يكون أكثر قربا من الريب الذي هو الشك الذي فيه تردد واضطراب، أو يكون برعاية ما ضمن بالكلمة من معنى، يعني تضمنت الكلمة معنى آخر ممكن يفسرها بما تضمنته وليس بالعبارة الصريحة، مثل من يقول تبسل وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، قيل يعني أن تحبس أو ترتهن بما كسبت، ولا شك طبعا هذا من اختلاف التنوع. فإذا تقرر هذا فاختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام وأطال فيه له فوائد، له فوائد، منها أن يكون المعنى يشمل ذلك كله، أو يشمل المعنى التقريبي أو المعنى الأكثر قربا، أو يشمل الكلمة التي تضمنت ضمنت هذا المعنى، فيكون هذا عدة للإيش للمفسر. فالمفسر إذا رأى أن هذه الكلمة فسرت بكذا وفسرت بكذا وفسرت بكذا فإنه يفسرها بحسب احتياج الناس لما يناسب الكلمة. وهذا يا أخوانا أمر مهم. أنا الآن ممكن أفتح كتب التفسير، ممكن أفتح كتب التفسير وأجد من المفسرين المعاصرين من يعبر عن الكلمة القرآنية بأسلوب سهل ممكن أفهمه، وقد لا يكون هو المعنى المباشر إنما معنى يعني مقتضي لهذا الأمر. يعني مثلا كنت أقرأ مثلا في تفسير سورة القصص عند قول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون، فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصر. نعم خسفنا، هذه في بعض المفسرين يعني الخسف معناه معروف، لكن التعبير عن كلمة خسفنا بعضهم يقول يعني ابتلعته الأرض، وبعضهم يقول يعني ذهب به في الأرض، يعني بعض ثم وجدت يعني عبارة بصراحة يعني راقني ألفاظها، وهي الشيخ الله يرحمه الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه أيسر التفسير يقول في معنى في تفسير معناه، يقول فخسفنا به أي فساخت به الأرض. شوف كلمة ساخت يعني هي أنت لو أتيت تفسرها ممكن تفسرها بأشياء، لكن أحيانا الألفاظ نفسها الحروف المستعملة في الألفاظ توحي بمعناها بمجرد أن تتلفظ بها، وقد يعجز الإنسان أحيانا على التعبير بالعبارة الدقيقة القريبة من اللفظ القرآني. ولا شك أخواننا هذا يفيد أن كتاب الله سبحانه وتعالى له من البركات، ومن يعني من يشغل بكتاب الله عز وجل ويعلمه الناس ويتعلمه لا شك أن الله سبحانه وتعالى يفتح له بأشياء يعني فيها البركة وفيها الخير حتى يفهم عنه ما يوضحه للناس، طبعا إذا كان طبعا هذا موافقا ل يعني التفسير الصحيح. نعم فاختلاف السلف في التفسير يستفيد منه المفسر كثيرا. ليش؟ لأنه أحيانا يكون في رحاب بعض تفسير تراعي المعنى ببعض أفراده، يعني أمثلة، وأحيانا في التفسير يراعي يعني العموم، يفسر يعني ينصص على عموم معنى الآية، أو يراعي التمثيل أو يراعي المعنى الأقرب. فكل هذا إخوانا يعني نجده في تفسير السلف، والحمد لله ليس بينها تعارض ولا اختلاف. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عرض في الفرق، يعني عرض فائدة مهمة الأول قبل أن نخرج منها، وهي مسألة إيش؟ مسألة إن هو جمع عبارات المفسرين. هذه مسألة مهمة موجودة عندكم في الصفحة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مهم للمفسر أو من ينشغل بتفسير القرآن، يعني أنا طبعا أقول لك حتى لو أنت كنت مثلا تريد أن تجمع أقوال في آية أو مثلا تدرسها أو تدرسها، أيضا تستفيد بهذا المعنى، ليس بالضرورة أنك تؤلف كتابا في التفسير، لأن هذه لها شروط عند العلماء. فيقول جمع، يفيد شيخ الإسلام أن جمع عبارات المفسرين في معنى الآية هو أدل على المقصود. لما تجمع كل ما قيل من أقوال السلف في تفسير الآية، وقصتها ممكن تجدها كثيرة، لو رجعت لتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور، ستجد أحيانا في الآية أقوال يعني عن السلف فقط، يمكن في طبقة الصحابة والتابعين ممكن تصل إلى 10 أقوال أو أكثر، وهذا موجود يعني في بعض الآيات. فجمع العبارات المفسرين من السلف في معنى الآية أدل أكثر دلالة يعني على المقصود، وهذه قاعدة تشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني عموما، سواء أنك أنت أردت أن تعرف المفردات أو المعنى العام المقصود من الآية. وهذه الفائدة جاءت عند شيخ الإسلام نتيجة لتنبيهه على أن التفسير الذي يرد عن السلف قد يكون تفسيرا بجزء من المعنى، فيذكر كل واحد منهم جزء من المعنى، فهذا طبعا لما تجمع المعاني كلها أو ما قيل في الآية كلها، هذا يعطيك جزء وهذا يعطيك جزء وهذا يعطيك ملمح وهذا يعطيك، فلما تجتمع عندك الأقوال وتجمع بينها يكتمل لك الإيش؟ التمام الإيش؟ المعنى المفهوم. وعباراتهم المختلفة في اللفظ توجب للإنسان أن يحيط بكل ما تحتمله الكلمة من معنى قاله السلف. طبعا لا ليست أيضا حكرا على ذلك، ربما يجد من معاني الآيات شيء جديد وهو لا يخالف ما قاله السلف. يعني كما ذكرنا سابقا أن التفسير الحديث أو التفسير بالرأي له ضابط، يعني قد يكون فيها معنى جديد ولم تجد له قائلا، لكنه لا يخرج عما فهمه السلف. ومن أجمع ما يكون في ذلك كما قلنا تفسير اللي هي بالمأثور، لو رجعنا إليها ستجد مثلا عند ابن جرير الطبري يجمع ما لا يجتمع عند غيره من المفسرين، وكذلك ابن كثير. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول جمع العبارات في هذا نافع، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو من عبارتين. طيب الشيخ ابن تيمية رحمه الله بعد ما ذكر هذه الفائدة العظيمة نبهنا أيضا على أصل مهم. شوف أهو نبه هنا على مسألة مهمة، اللي هو كأنه بيفرق بين أو يعني بيشير إلى ملمح مهم بين الخلافات الفقهية والخلافات في التفسير. يقول إيش كما عندنا هنا على الشاشة، يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاص. يعني ما يضطر الناس لمعرفته من الأمور الضرورية في الدين في الأصل بيكون متواتر معروف عند العامة والخاصة، كما في عدد الصلوات، ما في حد يجهل عدد الصلوات ومقادير ركعاتها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار كل هذا. لكن في أشياء حصل فيها خلاف. يقول ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، الجد والإخوة هذه مسألة من المواريث، لما يجتمع عند الميراث الجد الميت وإخوة الميت، وفي المشركة أيضا المشركة دي مسألة في المواريث، لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرض. يعني يقول وجود بعض الخلاف في بعض المسائل في بعض أبواب الفقه هذا لا يجعلنا نحن نرتاب في أكثر مسائل هذه الأبواب لأجل الخلاف في مسألة ولا مسألتين، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الأخوة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. كل هذا يعني يقول إن هو متفق عليه وليس فيه خلاف. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين ولأب واجتماع الجد. أما يقول واجتماع الجد والإخوة هذا نادر، اللي هو المسألة اللي حصل فيها الخلاف يعني. يقول ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك أي أسباب الاختلاف. هذه المسألة اللي أشار إليها شيخ الإسلام هي مسألة يعني مهمة اللي هي نريد أن نوضحها بشيء من التفصيل، أن التفسير آسف أن وجود الاختلاف هذا في الفقهيات هو موجود. وجود الاختلاف في الفقهيات بين السلف لا يعني ألا يؤخذ بقول السلف لما رجح من أقوالهم، يعني حتى المسائل اللي فيها خلاف ينظر فيها إلى المرجحات. أما اختلافهم في التفسير أيضا نفس الكلام نقول فيه، لا يعني أن نقال يعني نفس الكلام نطبقه على الخلاف في التفسير. لو حصل بينهم خلاف في التفسير لا نقول أنهم اختلفوا فلا نأخذ بشيء من أقوالهم، وهذا لا أقوله إلا من أعرض ولم يدري ما مكانة السلف وما مكانة فهمهم للقرآن، يقول لك يا عمي أترك هذا، هذا فيه خلاف فأتركه. لا، لا، ليس هذا كلام العقلاء الحكماء الذين يدرون عمن يؤخذ هذا العلم أو من هم أولى بأخذ أقوالهم، بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذوا، فإن هذا ليس بصحيح مطلقا، بل أفضل طبعا أن تتبع تفاسيرهم لأنهم أهل الدراية بالقرآن. واختلافهم في التفسير كما قلنا لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير، كما أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات، بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف فيها. يعني أنت مثلا لما تجد الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين أو ثلاثة أو أربعة، تجد أن من الفقهاء الأئمة الأربعة مثلا الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، تجد مثلا الشافعي أخذ مثلا بقول زيد بن ثابت، وأبو حنيفة مثلا أخذ بقول ابن مسعود، والإمام أحمد مثلا بقول ابن عباس، ومالك مثلا بقول مثلا فلان من الصحابة. فالمسألة ترجع في الخلافات، يعني خلاف الأئمة انبنى على خلاف الصحابة، بل تجد الإمام الواحد من أئمة الفقه كالإمام أحمد بن حنبل، ممكن الإمام أحمد وهذا معروف لمن يدرس مذهب الإمام أحمد قد تجد عنده أكثر من رواية في المسألة الواحدة، ممكن يكون من عنده رواية أن هذا مكروه ورواية أن هذا جائز ورواية أن هذا مستحب أو أنه واجب، فتجد ثم يرجعون الخلاف فيها يقول الاختلاف فتاوى الصحابة، فالصحابة نفسه مختلف على أكثر من قوله، فتنوعت الروايات عن الإمام الواحد في المسألة. وهذا معروف طبعا من يرجع إلى كتب الحنابلة مثل كتاب الكافي الإمام ابن قدامة يبين الروايات وتخريجها عن الإمام أحمد ويعني غير ذلك. فإذا المسألة ليست أن الخلاف موجود فنترك هذا الخلاف ولا ننظر فيه، أولا ننظر فيه هل هو خلاف تضاد فعلا لا يمكن الجمع بين الأقوال ولا ممكن الجمع. أكثر الخلافات في التفسير هي من خلاف التنوع ليس من خلاف التضاد، وإذا كانت متضادة ننظر في المرجحات، ننظر في المرجحات الأخرى أو الأقرب إلى الصواب، وطبعا هذا يكون له يعني الملكات ومن عنده الأهلية للنظر في الراجح والأرجح، ليست متروكة لأي أحد. وأما الاختلاف في التفسير كما قلنا يعني يعظم قدره ويتحتم الأخذ به لأن الخلاف فيه يعني أكثر خلاف تنوع، فلا ينبغي الخروج فيه عن أقوال أهل التفسير الذين هم أدرى باللسان والبيان ويعني عاصروا نزول هذه الآيات. والاختلاف في الفقهيات بينها شيخ الإسلام ابن تيمية وفصلها، له كتاب قيم الإمام ابن تيمية في بيان أسباب الخلاف بين الفقهاء والتماس العذر للأئمة الذين نسمع الآن للأسف من بعض طلاب العلم من يتجرأ على بعض الفقهاء يقول لك الإمام أبو حنيفة هذا رد الحديث الفلاني والإمام مالك مش عارف ما أخذش وكذا، ويتطاول أناس يعني على كبار أئمة الإسلام الذين يعني أجمعت الأمة على أنهم أئمة معتبرين ويجوز تقليدهم لعامة المسلمين. فالإمام ابن تيمية له كتاب عظيم الشأن اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أشار في هذا الكتاب أسباب الخلاف بين الفقهاء وكيف أن الفقيه يكون عنده الحديث ويبلغه الحديث وقد لا يفتي به، عنده مرجحات أخرى ومعارضات أخرى أو لا، أو في خلاف في فهم النص نفسه. أما موضوع أسباب اختلاف المفسرين فهذا موضوع آخر طبعا أشار إليه إشارات عابرة في هذه الرسالة أو المقدمة، مثلا اختلافهم بسبب الاشتراك اللغوي هذا ذكرناه المحاضرة السابقة، زي مثلا كلمة القرء، أو بسبب التواطؤ يعني لفظة يعني تتواطأ مع لفظة أخرى أو ترادف، هذا يرجع إليه في أمثلته في المحاضرة السابقة. أما الموضوع الاختلاف يعني أسبابه سيشير هنا إلى يعني شيء بسيط منه. طيب نأتي نعلق فقط على مسألة الجد والأخوة التي ضربها الشيخ ابن تيمية مثالا في الفقهيات. الصحابة في الجد والإخوة يعني اختلفوا وفي المشتركة طبعا، وجمهور مسائل الفرائض يعني لم يختلفوا فيها. فطبعا الله سبحانه وتعالى ذكر 3 آيات في الفرائض في سورة النساء كلها. الأولى في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذه فيها ذكر الأصول والفروع. والثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذه أنزلها الله عز وجل في سماها الشيخ الحاشية التي ترث بالفرض زي الزوج وأم الولد اللي هما أصحاب الفرائض يعني. والثالثة اللي هي في آخر السورة هي استفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة للإيش؟ للحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. فمسألة الجد مع الإخوة غير مذكورة في آيات الإيه؟ في آيات المواريث. فهذا الاختلاف قد يكون لأحد الأسباب، لكن هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ليست شاملة، وهذه نعرضها في نص الكتاب هنا في آخر الفصل. إيش يقول الشيخ ابن تيمية؟ يقول والاختلاف، كلام مركز يا إخواننا ومهم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه. ممكن يكون هذا سبب الاختلاف، الدليل خفي أصلا، يعني عالم من العلماء أو رجل خفي عليه أن في دليل في المسألة أو أن هذا الدليل يدل على المسألة هذه بالتحديد. وقد يكون لعدم سماعه، هو ما سمعش الدليل أصلا، لم يبلغه الدليل. وقد يكون للغلط في فهم النص، النص بلغه وكل شيء وثبت عنده وصحيح، لكن حصل غلط في فهمه. وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني بلغه الحديث وسمعه وصح عنده وفهمه، لكنه لم يقل به لأن هناك معارض راجح يعني أقوى من هذا الفهم. فالمقصود هنا يقول الشيخ تعريف بمجمل الأمر دون في تفاصيله، يعني لم يفصل في أسباب هذه الخلافات، وإن كان فصلها في كتابه رفع الملام، لكن أكثر الذي فصله في رفع الملام إنما هو في الخلافات الإيش؟ الفقهية. قد يكون في اتحاد في الأسباب طبعا بين أسباب الخلافات الفقهية وأسباب الخلافات في التفسير، وقد يكون هناك أشياء تختص بالفقهيات عن التفسير. فهنا يقول الشيخ قد يكون لخفاء الدليل، يخفى الدليل بمعنى إيش؟ أنه لا يظن أن هذا دليل على كذا، فهو سمعه لكن خفي عليه الدليل. وقد يذهل عنه، يعني يكون ذاكرا له لكن ينساه. وقد يكون لعدم سماعه، وهذا هو الجهل به. وقد يكون الغلط في فهم النص، وهذا قصور في الفهم. وقد يكون الاعتقاد معارض راجح. معارض راجح مثل إيش يا أخوانا؟ يعني إما يكون هناك تخصيص، يعتقد أن هذا النص العام له تخصيص في نص آخر فلم يقل بهذا العموم، أو هناك تقييد لهذا المطلق. ومن الأمثلة التي ضربها الشيخ مسألة أن تبسل، يعني لما ضرب مثال لها أنها تفسر بالمعاني القريبة منها. هذه المسألة هذه الكلمة اختلفوا فيها المفسرون، قيل تبسل بمعنى تحبس، وقيل بمعنى ترتهن، وبعضهم جمع بين القولين. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره معنى تبسل أي تسلم، قاله الحسن وعكرمة، وقال قتادة تحبس وترتهن، وقال ابن عباس تفتضح أو تفضح، وقال ابن زيد تجزى، وكل هذه معاني متقاربة كما ذكر ابن عطية وغيره. ومن أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة أيضا في قول سبحانه وتعالى والقمر إذا اتسق. كلمة اتسق اختلفت عبارات السلف في توضيحها، فقال بعضهم اتسق يعني استوى، وقال بعضهم إذا اجتمع وامتلأ، وقال بعضهم إذا صار ليلة 13 يعني صار مستديرا اللي هو داخل يعني على البدر، أن يكون بدرا أو استدار. كل هذه الأقوال متقاربة، فاستوى واجتمع واستدار وامتلأ كلها تعبير عن صيرورة القمر إيش؟ بدرا، وهي التي تبدأ في الأيام القمرية بليلة 13. فنلاحظ هنا أن ورود أكثر من عبارة عن المفسر الواحد، وما ذاك إلا لأنه ليس هناك اختلاف حقيقي، وإنما هو اختلاف في الإيش؟ في العبارة. مسألة الجد والإخوة طبعا المذهب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة أن الجد مثل الأب تماما، يعني يحجب الإخوة، يعني إذا في جد للميت وليس هناك أب وله إخوة فلا يرثون مع الجد شيئا مثل الأب، وهذا مذهب أبي حنيفة. وجمهور الفقهاء لهم تفصيل آخر، يعني له حالات الجد يجتمع معهم لوحده هو وجد من الأمة أو من الأب أو معهم وارثون آخرون أو هو تعصيب ولا صاحب فرض وتعصيب، يعني لها تفاصيل أخرى عند جمهور الإيش الفقهاء. وأما المسألة المشركة اللي أشار إليها الشيخ ابن تيمية هي أن يجتمع زوج للميتة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، الزوج طبعا يأخذ النصف للميتة تمام، والأم تأخذ الإيش السدس، والإخوة لأم يأخذون الثلث لأنهم أصحاب الفرض كما قال سبحانه وتعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذه الآية بالإجماع في الإخوة لأم. فهنا تنتهي المسألة ولم يبقى للإخوة الأشقاء شيئا، وهذه المسألة مشكلة فيها خلاف، حصل خلاف فيها بين الصحابة فمن بعدهم. ليش؟ لأن هذه المسألة تقتضي بفرائض المواريث أن الإخوة لأم وهم ليسوا أشقاء يأخذون نصيبهم، ويبقى الإخوة الأشقاء بدون شيء لأن ستستوفى التركة كلها ولم يتبقى الإخوة الأشقاء شيء. فعام عمر رضي الله عنه تارة قضى فيها بحجب الإخوة الأشقاء يعني لم يورثهم تماما، وفي مرة قضى لهم بالتشريك يعني شركهم في نصيب الإخوة الأم، يعني الثلث اللي كان يأخذوا الإخوة الأم لوحدهم لا رح مشرك معهم الإيش الإخوة الأشقاء، ولذلك سميت المشركة أو المشتركة. فهذا لا يؤثر في باقي مسائل الفرائض. وطبعا قد يفسر اللفظ كما قلنا بجزء معناه أو بلازم من لوازمه أو بما هو أعم من ذلك أو بما يقاربه، وكل ذلك لأجل تقريب المعنى ولا لتحقيقه. فيتقرر أن تفسير المعنى بألفاظ متقاربة ليس من باب المطابقة بين اللفظين وإنما هو من جهة تقريب معنى اللفظ المفسر. هنا تنبيه أخير، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ ابن تيمية أمثلة للاختلاف المحقق بين السلف في التفسير، يعني في أمثلة للاختلاف اللي هو اختلاف التضاد، يعني في اختلاف تضاد في التفسير لكنه قليل. وضابط هذا الخلاف كما قلنا سابقا أنه لا يمكن معه حمل الآية على المعنيين معا ولا على أنهما وجهان منفصلان من التفسير. انتبه لهذه المسألة يا أخوان، متى نحكم عليه أنه اختلاف تضاد؟ لما لا يمكن حمل الآية على المعنيين معا، منفعش يجمع بينهم، إما تقول بهذا أو تقول بهذا، ولا على أنهما وجهان منفصلان في التفسير. يعني إيش وجهان منفصلان في التفسير؟ يعني ممكن يأتي قولان متضادان لكن كل منهما على وجه غير الآخر، فهذا ليس فيه تضاد. يعني أقول لك لو حملت هذا على كذا فيكون معناه، مثلا على ما أذكر يعني أتاني مثال الآن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، وظنوا ما لهم من محيص. الظن في القرآن يأتي بمعنى اليقين أحيانا ويأتي بمعنى الشك تمام. طيب وظنوا ما لهم من محيص، هل هم تيقنوا ما لهم من محيص ولا شكوا ما لهم من محيص؟ وهذا الكلام في عرض في أثناء يوم القيامة، وضل عنهم هذا في عرصات في يوم القيامة، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا. هنا يخرج المفسرون معنى الظن أو الشك على حسب يعني ما بعدها، هل هو ظنوا يعني هذا كان في الدنيا، ضل عنهم ما كانوا يدعون لأنهم كانوا يدعون في الدنيا وشكوا يعني حصل منهم الكلام هذا، وعلى هذا تقف يصح لك أن تقف على كلمة وظنوا، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا، ثم تبدأ تقول ما لهم من محيص يعني ما لهم من مفر. أو يكون ظن هنا يعني الظن اللي هو حادث لهم يوم القيامة هو يقين كما قال سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم إيش مواقعوها يعني تيقنوا، فهنا يحمل على معنى اليقين. فهو هذا ليس تعارض يا إخواننا. ليش؟ لأن كل منهما حمل على وجه منفصل عن الآخر، وهذا لا يكون إلا إذا تعين، لا يكون الاختلاف تضاد إلا إذا تعين أحد المعنيين المختلف فيهما، لازم واحد بس نقول به ما ينفعش نقول بالاثنين. أما إذا لم يتعين فإنه يجوز حمل الآية عليهما معا أو جعلهما وجهين متغايرين في معنى الآية. طيب مثال إيش للتضاد؟ في قول الله عز وجل وإن طلقتموهم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف السلف في من المراد بقوله عز وجل الذي بيده عقدة النكاح. فقال بعضهم ولي الأمر، ولي أمر المرأة يعني مثل أبيها مثلا، وقيل إنه الزوج، قيل إنه الزوج. فنصف ما فرضتم يعني نصف ما فرضتم من المهر إذا طلقتمون، يعني إذا طلقت المرأة قبل أن يدخل بها، يعني عقد عليها وقبل أن يدخل بها حصل الطلاق، فإيش اللي تستحق من المهر هنا؟ قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم، يعني تأخذ نصف الإيه؟ نصف المهر المسمى، إلا أن يعفون، يعفون اللي هم النساء، هنا نون النسوة، يعفون اللي هي المرأة يعني التي طلقت، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يبقى من له العفو هنا؟ قيل أنه ولي المرأة، وقيل أنه الإيه؟ الزوج. طبعا هذان القولان متغيران، لا يمكن القول إيه؟ بهما معا. نعم، يبقى إذا قلنا أن في قوله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيها قولين، قولان للسلف، وهذان القولان لا يمكن الجمع بينهما، لا تجعل الآية هنا بمثابة الآيتين لأنها تتكلم في حكم واحد معين، فيقال أنهما تغايران، يعني تغاير هنا ليس تغاير تنوع، فلا بد أن يكون المراد بالآية أحدهما، إما أنه الزوج أو إنه ولي الإيش؟ المرأة. طبعا وهذا يحتاج إلى مرجحات أخرى حتى يعرف الإيش ما هو الأولى بالترجيح. فموضوع أسباب اختلاف المفسرين موضوع أشار إليه الشيخ هنا في بعض ثنايا حديثه، فقد ذكر في الدرس الماضي منه ما يكون بسبب الاشتراك اللغوي أو بسبب التواطؤ أو الترادف أو التضمين، كما ذكر هنا في التضمين أيضا قد يحدث الخلاف بسبب التضمين، أو يحدث كذلك بالأسباب التي ذكرها مجملة، أنه لم يبلغه نص مثلا، أو أنه ذهل عنه، أو لم يفهم الدليل، غلط في فهم الدليل، أو عنده معارض راجح يعني يحكم بتخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المطلق، أو ناسخ ومنسوخ، يعني أي شيء يرجح عنده عدم القول بظاهر هذا الدليل. لعلنا وصلنا إلى ختام هذا الدرس، وهو درس إن شاء الله بسيط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن كان هناك أي أسئلة فتحت أمركم، تحت أمركم، وإلا إن شاء الله تعالى سأستودعكم الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. عموما أي استفسارات أو أسئلة